لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا زدنا علما. ربنا اجعل عملنا كله صوابا واجعله اللهم خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وتقبل منا. لا إله إلا أنت. اقرأ يا بسم الله ارفع صوتك. هذه المسائل ذكرنا بعضها، ومن هذه المسألة لو قال اقترض بي 100 ولك 10، اذهب يا فلان الى فلان فلك جاها عنده، اقترض بي منه 100 ولك منها 10، من هذا جائز، لان هذه بساطة فكأنها جعالة، فكأنه استخدمه بجاهه لا غدار فيه، بخلاف المسألة التي تليها. اسمع اللي بعدها. قال اضمنها عني، اقترض لي 100 واضمنها عني ولك 10، قال هذا لا يجوز، لأن الضامن بمنزلة المدين، الضامن هو الكفيل، فكأنه تحمل الدين عنه، إذا تحمل الدين عنه فهذا قرض جر نفع فهو ربا لا يجوز. لو قال لفلان أكفلني في قيمة هذه السيارة ولك 20، ما يجوز، لأن الكفيل بمنزلة الغارم، إنه صاحب المال يطالب هذا وهذا، فإذا كفله بمبلغ فلا يجوز، فهو قرض جر نفع، بخلاف لو قال اقترض لي بجاهك فهذه جائزة. فالمصنف الشارح رحمه الله أورد مسألتين قد تشتبهان عند بعض الناس، فبين أن بينهما فرقا، أحدهما جائز حلال والآخر ربا لا يجوز. اقرأ ما بعده. مثلا اقترض من زيد 100 دولار، فلما اقترض منه هذا المبلغ ذهب بهذا المبلغ واشترى منه حنطة بهذه 100 دولار، فاكتشف البائع وهو المقرض أن هذه الدولارات مزيفة، فالآن هل يردها لأنها مقابل شراء أو لا يردها لأنها مقابل القرض الذي استلفه منه؟ اقترض زيد من عمرو 100 دولار، ثم اشترى من عمرو متاعا بهذه 100، ثم اكتشف أنها مزيفة، اسمعوا الجواب ما يقوله. إن هذه دراهم، هو ما يقول هذه الدراهم مزيفة، هات بدل هذا الذي اشتريته، لأن هي دراهم اقترضها منه أصلا، وعيبها يعود عليه. نعم. وإنما يكون على المشتري بدل ما مقرضه إياه بصفته في ربا. قال الله يقول إنما يرجع المشتري على البائع لأن هذه دراهم مزيفة، فإما أن تعيد القرض أو ليس لك في ذمة شيء، ثم يعيد له الثمن الصحيح. اقرأ ما بعده. المثل الذي بعده، المثل الذي تليها. ذمي وذمي اقترض منه خمرا ثم أسلم أحدهما إما المقرض أو المقترض، فهل يجوز له أن يعيد ما اقترضه خمرا؟ فلا يجوز، سواء كان المسلم المقرض أو المقترض. فإن كان المسلم المقرض لا يجوز أن يتقبل خمرا، فإن كان المقترض مسلم فالخمر ليست مالية، لأن المال هو ما يتقوم له قيمة والخمر لا قيمة له، ولا صح أن يدفع له بدله عوضا عنه لأنه لا قيمة لها. فكأن هذه المسائل لما كانت عويصة أفردها الشارع بنوع من أجوبة خاصة. اقرأ الباب الذي يليه. باب الرهن. هذا الرهن أتى به بعد القرض لأنه يتعلق بالدين، والرهن غالبا إنما يؤتى به لتوثيق الدين. واسمعوا أحكام الرهن الآن. نعم. ونعم راهنة، والكتاب نسمع في الجرائد وما يكتبه الناس الحالة الراهنة. اسمع الحالة الراهنة أي ثابت الدائم القائم. العادة المفسرون والمحدثون والفقهاء إذا ذكروا مسألة فقهية أو لفظ من ألفاظ الحديث أو لفظ من آيات الكتاب الكريم وذكروا معناها استدلوا عليها بشاهد من كلام العرب. هذا الشاهد ليس معنى لإثبات أن هذا اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم أنه عربي، لا، القرآن هو الذي صحح الشعر، هو الذي يثبت أن ما جاء في الشعر عربي وغير عربي، إنما ليبين لك أن ما جاء في الكتاب الكريم وفق اللسان العربي، وشاهده أن العرب نطقت بذلك. فلما قال أن الرهن معناه الثبات والدوام أتى بهذا البيت من شواهد العرب ليبين لك أن الرهن بمعنى الثبات والدوام واجب موجود في قوله. فقال أعد البيت فارقتك، يعني زوجته أو محبوبته ذهبت عنك برهن ومعها رهن، هذا الرهن لا فكاك له. إيش معنى لا فكاك للرهن؟ يعني أن هذا الرهن أغلق، إذا قالوا رهن مغلق بمعنى أن الدائن أن المدينة تعذر عن سداد الدين، فالمرتهن له حق أن يتصرف الرهن ببيع وغيره، فيقال رهن مغلق لا فكاك له. فيقول أعد البيت مرة ثانية. عبر عن المرهون بالقلب، الثانية أخذت قلبك وهذا القلب لا فكاك له، أصبح مغلق وأغلق الرهن بمعنى استحقه المرتهن صاحب الدين. اقرأ ما بعده. وهو وثيقة بالحق، الرهن وثيقة يعني ما يتوثق به، بمعنى أنه سند عند المرتهن، عند الراهن المرتهن سعر رباعي بمعنى الذي دفع الرهن، والراهن الذي استقبل الرهن. الراهن هو الدائن، هو الدائن، والمرتهن هو المدين، هو الذي يدفع الرهن. فيقول أصل وثيقة لثبوت الحق. أعد العبارة مرة ثانية. الحق عن الدين، وكلمة حق أعم من الدين، قد يكون الدين عين مالي وقد لا يكون عين مالي. فيقول الرهن جعل وثيقة لاستيفاء الحق، لأنه قد يعجز المقترض عن سداد الدين، فحسب الاتفاق والشرط هذا الدائن لا، وهو الراهن، له أن يبيع هذا الرهن فيأخذ منه، يقتص منه دينه، فإن فضل منه باقي أعاده لصاحبه. أعد العبارة مرة ثانية. هذا التعريف. وطلبة العلم يحاولون أن يحفظوا تعريف هذه المسميات المصطلحات، الرهن والمساقات والمكاتبة والمزارعة والجعل والجعالة وما إلى ذلك. هذه لها حدود، لها مسميات تبين معناها، وطالب العلم يحفظ هذا لأجل لو سئل ما هو الرهن فيقال هو وثيقة لها قيمة يستوفي منها الراهن حقه إذا عجز المدين عن السداد. نعم. وهو جائز بالإجماع، بمعنى المسلمون أجمعوا على أن الرهن جائز مشروع، وسنده، الضمير في سنده يعود على الإجماع، أي أن هذا الإجماع مستنده قوله تعالى فرهان مقبوضة، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لو سأل سائل طالب العلم نسأل، يقول الأصل أن يستدل بالكتاب أولا ثم بالسنة المطهرة ثم بعد ذلك يأتي الإجماع في المرتبة الثالثة، ما يذهب إلى الإجماع ويترك الكتاب والسنة. لكن الشارح عدل عن هذا المثل، ما قال الكتاب والسنة أولا، لأن دلالة الكتاب محتملة. دلالة الكتاب إيش وجه الاحتمال؟ أن الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا، اشترط السفر واشترط عدم وجدان الكاتب الذي يكتب الدين غير موجود، وأنتم مسافرون، وقد يأتي إنسان فيجادل فيقول لا، الرهن ليس جائزا بالإجماع. فإن استدلنا بالآية قال الآية إنما جعلت على المسافرين الذين لا يجدون كتبة، فإن وجدوا كتبة لا يجوز الرحم، وإن كانوا غير مسافرين لا يجوز الرحم. هذا مفهوم الآية. هذا مفهوم، ايش معنى مفهومها؟ لأن كل كلام له مفهوم ومنطوق، ما كان ظاهر يسمى منطوق، وما كان دلالة غير الظاهر يسموها مفهوم. هذه مفهوم الآية. فلما كانت الآية تحتمل وبالإمكان النزاع فيها تركها الشارح وانصرف إلى الإجماع فاستدل به وقال سنده إجماع المسلمون على أن الرهن جائز، وسند هذا الإجماع قوله تعالى فرهان مقبوضة. نعم. فالسنة مستفيضة بذلك، يعني لما قال مستفيض من حديث عندنا حديث آحاد وأحاديث مشهورة وهي قريبة من المستفيضة وأحاديث متواترة. الآحاد يعني ما رواه إلا واحد اثنين من الصحابة فقط أو ثلاثة، والمستفيض ما رواه أكثر من ذلك، اشتهر في ألسنة الصحابة وتردد وتناقلوه. والمتواتر يعني الحديث الذي رواه جمع كثير عن جمع كثير، فأراد أن يقول أن السنة فيها أحاديث مستفيضة في بيان أن الرهن جائز وقع منه صلى الله عليه وسلم إما فعلا أو إقرارا. نعم. أن مجاهد تلميذ ابن عباس هو الوحيد، هو المفسر عالم مشهور في التفسير، هو الوحيد من بين الأمة الذي ذهب إلى القول بأن الرهن لا يكون إلا في سفر لا يكون في حضر، وأما بقية الأمة فذهبوا إلى خلاف هذا القول. عرفنا هذا؟ نعم. ورد قول مجاهد بفعله صلى الله عليه وسلم، استقرض من يهودي 30 صاعا من شعير ورهنه الدرع، وكان في المدينة ما كان مسافر، فدل على أن الرهن يكون في الحضر كما يكون في السفر. ما الذي دعا مجاهد أن يجعل الرهن في السفر؟ ظاهر الآية. نعم. اقرأ. قال لو احتج محتج، لو اعترض معترض فقال إن الله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فكلام الله لا يخرج عبث، فما ذكر كلمة السفر وعدم وجدان الكاتب عبثا، لا بد له معنى. وكيف تقولون فيه، تقولون أن هذه الآية لا مفهوم لها؟ كيف الله عز وجل لم يورد لفظا في كتابه الكريم مهمل، لا بد له معنى. فقالوا في الجواب إن الله عز وجل ذكر السفر لأنه غالبا لا يوجد فيه كتب، الكتب قلة، وأكثر الكتب الذين يجيدون الكتاب في المدن، والمسافرون قلة رفقة، هذه الرفقة غالبا يعدم بينهم كاتب لأجل أن يوثق الدين، فإذا لم تستطع توثيقه بكتابة فالجأ إلى الرهن. فذكر الله السفر لأنه غالب ما يعدم الكاتب في السفر، فبينا أن الفائدة من ذكر السفر في الآية لبيان أن السفر مظنة عدم وجدان الكاتب، فبين الله عز وجل أن يقوم مقام الكاتب الرهن. نعم. والرهن ليس بواجب إجماع، أجمعت الأمة على أن الرهن لا يجب، ما هو واجب، وأجمعت على أنه جائز، أجمع على جوازه وأجمعوا على عدم وجوبه. نعم. تنبيه أراد أن يقول هناك مسائل ننبهكم عليها لم تذكر في المد ولا يمكن إفرادها بالشرح، فنجعلها فنجعلها في مسائل مستقلة تحقن لها. أولا أن يكون الراهن مطلق التصرف كالبيع. قلنا راهن ومرتهن. راهن من فعل رهن ثلاثي، ومرتهن من فعل رباعي من أرهن. واضح؟ فجعلنا الرباعي هذا اسم فاعل، وجعلنا الراهن كأنه مرهون، فيقول الراهن وهو الذي يودع عنده الرهن وهو الدائن. يقول هذا لا بد أن يكون له مطلق التصرف في الرهن كالبيع، كما أن من يبيع المالك له مطلق التصرف في البيع، فكذلك الراهن لا بد أن يكون مطلق التصرف في هذا الرهن. نعم. ويصح تبرعه. التبرع بالرهن لا يكون إلا بعد عدم العجز عن سداد الدين. إذا عجز أو جاء الأجل ولم يسدد له أن يتصرف في الدين بالتبرع وغيره. نعم. وغيره العبارة قبله غيره لولي اقرأ لولي الولي ليس صاحب الرهن. وقلنا أن الرهن لا بد أن يكون من مالك، الرهن يكون من مالك، والولي ليس بمالك. ولي الطفل أو المجنون أو المرأة أو القاصر أو السفيه له أن يرهن هذا لمصلحة، له أن يرهن الدين الذي على السفيه أو الصبي، له أن يرهنه لمصلحة، له أن يأتي برهن فيجعله عند أمينه. وإن كان هو ليس بمالك وأراد أن ينبه على هذه المسألة ما بعدها. ولا صح لا بد كذلك من إجابة قبول. قال أقرضني، قال هلم رهنا، أو قال أقرضني وأعطيك رهن أقدم لك رهن، فإن وافق ذلك لا بد من إجاب وقبول. الإجاب يعني الإشارة، أفعل لك كذا، أقدم لك رهنا أو مقابل رهن أو ما إلى ذلك. الإجاب أن يذكر المقترض الرهن، والقبول أن يذكر المقرض أنه موافق. والقبول لا يشترط باللفظ، أي دلالة تدل عليه، لو هز رأسه، لو قال هاتها، لو قبض الرهن، فدل على أن هناك قبولا. فقال يشترط فيه إيجاب وقبول أو ما يدل عليه. نعم. وجيز بس قال لا بد أن يعرف قدر الرهن. لو أعطاه رهن لا يعرف قدره ما يصح، لأنه سيؤدي إلى نزاع. ولا بد أن يعرف صفة الرهن. فلو أودعه دراهم لا بد من عدها. لا يقترب الإنسان، يستغرب الإنسان، يقول كيف يرهنه دراهم وهو اقترض. قال القرض أعم من أن يكون دراهم. قد يقترض حليا من حلي النساء، قد يقترض ثيابا، قد يكون دين عليه بقية قيمة طعام. الدين بابه واسع. ولو جعل الرهن دراهم أو متاع أو طعام لا بد من معرفة قدره، ولا بد من معرفة صفته، ولا بد من معرفة جنسه. ما الفرق بين الصفة والجنس؟ لو قدم له قال هذه دراهم وسكت ما ينفع، لا بد من بيان صفة هذه الدراهم من أي العملات، ولا بد أن يبين كذلك إذا كانت من العملات كذا كم عددها وقدرها. فإذا قدم له طعاما لا بد من بيان جنس الطعام، الجنس بمعنى اللفظ العام الذي يدخل فيه أشياء كثيرة، فيقول هذا طعام، وقال لا يكفي، وقال هذه حبوب، وقال لا تكفي، بين الصفة من الحبوب جنس، قل هذه الحبوب أصلها أرزا أو عدسا، هذا بين الجنس وبين الصفة، بقي القدر كم كيلة كم صاع كم كيس، فلا بد أن يبين الرهن. أما أن يعطيه رهنا دون معرفة قدره وصفته وجنسه لا يصح. نعم. ثم قال وملكي، هذا ملك أظن في خطأ، ويملكه لا بد صلحوها، ويملكه ولو منافعه. أو يملكه، إما يملكه كذا أو يملكه، ويملكه ولو منافعه بإجارة وإعارة بإذن مؤجر ومعير. يقول في الرهن قال هذه الدار أسكنها بأجرة، وهي رهن فيما اقترضته منك، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الدار ليس ملكا لك، فاشترطنا ملكها. فقال إن, إن, إن رهنت الدار المؤجرة فلا بد من استئذان المؤجر المالك، فإن أذن جاز. استعرت من فلان سيارة ثم اشتريت شيئا وردت وطلب منك رهن، فهل لك أن ترهنه السيارة هذه المعارة؟ إن هي مستعارة، هي عارية. يقول جائز إذا كان بإذن المعير، إذا جاز المعير لك أن ترهن هذه العارية. فالعارية والشيء المؤجر جاز رهنه بإذن ربه، أي بإذن صاحبه. يقال بإذن ربه، الرب هنا يستعمل إذا كان المملوك متاعا غير ناطق إلا في بني آدم، فلا يصدق رب زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. الرب في الحيوانات وفي المملوكين في العبيد يستعمل بمعنى المالك والسيد في اللغة، لكن جاءت السنة بالنهي عن استعمال هذه الألفاظ سدا لجناب التوحيد، لأجل تعظيم الله عز وجل، حتى لا يمتهن هذا اللفظ ويستعمله الإنسان في غير ذات الله سبحانه وتعالى. لا يقول الإنسان العبد وضئ ربك، أكرم ربك، ألبس ربك، بمعنى سيدك ما يجوز، وإن كان لغة سليمة. واضح هذا؟ بخلاف لو سألته وقلت أين رب هذه الشاء وأين رب هذه الدار، هذا جائز، لأن الدار ليست من الناطقة وليست من المكلفة، فهذه جاز أن تنسب إلى صاحبها بلفظ الرب. واضح هذا؟ هنا قال بإذن ربها، بإذن المعير والمؤجر. نعم. قلنا الرهن مشروع جائز، الرهن جائز، لكن من حيث التفصيل يقول جائز في حق الراهن، واجب في حق المرتهن، لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن. لازم في حق الراهن بمعنى الراهن قلنا الذي يقبض، واضح، والمرتهن الذي يدفع، والذي يدفع جائز في حقه لأنه له أن يدفع ولا يدفع، واضح. لكن لو دفع فقبضها الراهن فهي لازمة في حقه، معنى لازمة يجب المحافظة عليها ومراعاتها والنفقة عليها حتى يأتي سداد الدين. اسمع العبارة الآن، لازم الحبل معنى المصلحة. المرتهن الراهن يوم يقبض الرهن الحظ فيه لغيره، يعني هذه الرهن أصلها يعود ملكيتها لغيره، فلا بد من مراعاتها وحفظها، فهي لازمة في حقه. والذي يدفع الرهن الحظ فيه له، المصلحة له، لا يمكن القرض إلا بهذا الرهن فمصلحته، فإن شاء أعطى وإن شاء أبى، فكان الجائزة في حق المرتهن لازمة في حق الراهن. هذه أحكام القرض لا يستهين بها طالب العلم لأجل أن يتفطن لها. لو قال ادفع رهن فإن كان قبل القبض فكلاهما قبل القبض فكلاهما بالخيار، أما بعد القبض وبعد الاتفاق فتكون لازمة في حق الراهن لأنه قبضها، وهذه حق الغير لا بد يحفظها. لا جائزة في حق المرتهن. نعم. اقرا المتن بعدين الشرح. يجوز عقده مع الحق وبعده، ولا يجوز قبله الا عند ابي الخطاب. الرهن جاز تقول اقرضني وادفع لك كذا، يعني اذا سلمت منك القرض ادفع لك الرهن. هذا القرض الرهن بعد القرض، وجائز ان يكون معه ريال وهذا الكتاب رهن. فالرهن مع القرض، لكن الرهن قبل القرض لا يصح، لأن الظرف الظروف ثلاثة: قبل وبعد ومعه. فما كان معه جائز، وما كان قبله جائز، وما كان بعده جائز، وما كان قبله لا يجوز. قبل القرض ما يصح، يقول هذا القرض تقبضه مني وأسلفني ما يصح، لأن القرض توثق الدين. وأين الدين الذي توثق به هذا الرهن؟ الرهن إنما يكون بعد الدين، فكيف تقدمه قبل الدين؟ فيقول جائز أن تجعله بعد الرهن بعد القرض، وجائز أن تجعل الرهن مع القرض، ولا يجوز أن تجعله قبله. اقرأ المتن. لا تنبيه. يصح الرهن بكل دين واجب. الرهن جائز وصحيح في كل دين يجب على الإنسان، يجب عليه سداده. كل دين واجب عليه سداده يصح فيه الرهن. ثم ذكر أمثلة لأنها قد يستغربها طالب العلم. اقرأ واحدة واحدة. أو مآله إليه، إما أن يكون واجبا أو يؤول، أي أن نهايته تكون واجب. حتى على عين مضمونة. إيه؟ هذه العيون المضمونة العارية والمغصوب. العارية دين عند المستعير، والغصب دين عند الغاصب. ولو أعطاه رهنا مقابل هذا المغصوب ومقابل هذه العارية يجوز ولا ما يجوز؟ قال جائز، لأن هذه أعيان مضمونة. الغصب يضمنه الغاصب، لو تلف فعلى الغاصب قيمته أو رد مثله. والعارية مضمونة، لو تلفت العارية عند المستعير لا بد من ردها ورد مثلها. لما كانت هذه أعيان مضمونة جاز أخذ الرهن مكانها، له أن يأخذ مقابلها رهنا. نعم. ومقبوض بعقد فاسد قد يبيعه، فلما باعه واشترى ودفع الثمن اتضح أن هذا العقد فاسد. كيف يكون العقد فاسد؟ انتفى شرط من شروط صحة البيع، شروط سبعة: إما تبين أن البائع سفيه أو محجور عليه أو صغير، أو أنه لا يملك هذا المتاع، أو أن هذا المتاع مما لا يجوز بيعه لأنه مستحق، أو غير ذلك من الشروط التي شروط البيع. فاتضح أن هذا العقد فاسد، فهل له أن يأخذ رهنا عنه؟ قال لا جائز. قال نعم يجوز، لأن هذه العين الموجودة عند المشتري الذي اشتراها بعقد فاسد مضمونة عنده، لأنها لو تلفت لابد من تغريمه، فلما كانت عين مضمونة كأنها دين، فله أن يأخذ مقابلها رهنا. عرفنا هذا؟ ما بعد. ونفع إجارة في الذمة، يعني لو اقترض منه، لو أجره دارا على أن يسكنها لو استأجر دارا فدفع الأجرة ولم يسكن هذه الدار لأنه لم تقدم له، إما بمعنى أن المالك لم يكمل بناءها أو لم يكمل تجهيزها أو ما أعطاه المفتاح، فهذا النفع بقي قرضا عند المالك أصبح دين، أليس كذلك؟ فهل للمستأجر أن يأخذ مقابل هذا النفع رهن ولا ليس له أن يأخذ؟ دفع له 40,000 إيجار، إيجار منزل، إيجار بيت من البيوت، والمالك ما سلمه الدار، فالمستأجر قال اعطني قرضا لأتوثق به أنك تسلم الدار لي كذا. قال هذا جائز. اقرأ ما بعده. الدية، دية القتيل، من قتل شخصا إما أن يقتله عمدا أو شبه عمد أو خطأ، إذا قتله خطأ الدية تكون على العاقلة ما تكون على القاتل. من هي العاقلة؟ جماعته وورثته وعصبته، فإن لم تكن له جماعة وعصبة فيرى قبيلته، فإن لم تجده قبيلة يقال أنت من أي الأحياء، فينظر إلى الحي الذي يسكنه، فإن كان غريبا في الحي أو ليس بينهم ذاك التناصر فيقال له ما صنعتك، فإن قال أنا مدرس فجميع المدرسين الذين في المنطقة هم في هذه الحالة عاقلتهم يشتركون في دفع الدية عنه. هذا على قول ليس باتفاق المذاهب، لكن قول. عرفنا معنى العاقلة؟ العاقلة تقسم عليهم الدية 3 أقسام، يدفعونها عند تمام الحول، يدفعون قسطا، قبل تمام الحول ما وجبت، قبل أن تمر السنة ما وجبت، فهل يجوز أخذ الرهن عليها؟ يقول لا ما يجوز أخذ الرهن، إنما ثبت في الذمة، إنما تثبت في الذمة بعد تمام الحول. يقول أما الدية إذا كانت دينا على العاقلة فلا يجوز أخذ رهن فيها، ورثة القتيل ما يقول أعطونا رهن أيها العاقلة المستوثق، إن لسع ما وجبت في الذمة، لا تجد في الذمة إلا بعد مرور العام. اقرأ ما بعده. يعني في حكم آخر، الجعالة كأن يقول هذا الجمل جمل لي شرد فوق الجبال أو في البدوان في السهول، اذهب إليه فإن استطعت رده إلي فلك كذا. واضح هذا؟ هذا الذي يذهب ليرد الجمل قال اعطني جعلا على أنك تدفع لي المبلغ، يجوز ولا ما يجوز؟ هذه الجعالة قبل العمل ولا بعد العمل؟ قبل العمل. يقول الصحيح أنها لا تجوز قبل العمل، لا تجوز قبل العمل. الرهن توثق دين، ما تم دين، ليس هناك دين يطالب به، ثم قاسها على الكتابة قال كدين الكتابة. الكتابة العبيد منهم مكاتبون، ذكرهم الله عز وجل في كتابه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، هذا أمر إرشاد، كل من كان تحته عبيد وعلم فيهم صلاحا واستقامة، فالمطلوب في حقه عتقهم، فإن أبى فالمطلوب في حقه أن يدعوهم إلى الكتابة، والكتابة أن يقول يا فلان قيمتك كذا، اذهب لك 3 سنوات، اجمع لي قيمتك وأنت حر. الله عز وجل قال كاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الكتابة قال ما يصح أخذ رهن عليها، هو دين لا يصح أخذ رهن عليها، لأن المكاتب له الحق في كل ساعة أن يعجز نفسه ويقول ما استطعت فيعود إلى الرق. هذا غير مضمون، فيه غرض ما بعده. ولا يصح بعهدة مبيع. العهدة اصطلاح المالكية خاصة في الرقيق والعبيد، لأن العبيد في تلك الأيام كثيرا ما كانوا يهربون، يأبقون الآبق العبد الشاري، وهي خاصة في العبيد من بني آدم، وكانوا يهربون، وكانوا أحيانا يجوعون فيضطرون إلى بيع أنفسهم. فالعبد قد يباع يبيعه سيده، وإذا أصله مملوك لغيره، إنما هذا استولى عليه إما ظلما أو غصبا أو غشا أو خداعا أو لم يدري كيف حصل له، إذا باعه وعلم الناس كثرة هذه الأحوال واقعة بينهم، اضطروا أن يجعلوا عهدة أن يقول المشتري في سوق النخاسين أنا أشتري هذا العبد، لكن لي العهدة 3 أشهر إن ظهر أنه تبع لغيري، تبع لغير هذا المالك، أسترد القيمة، أو لي 3 أيام لا أدفع القيمة حتى يتبين لي كذا. فهل له أن يأخذ رهنا في عهدة المبيع؟ هذه العهدة خاصة بالرقيق عند المالكية، وعند غيرهم عامة في جميع الأشياء لا تخص الرقيق. قد يبيع فرس ثم يظهر أن الفرس مستحق لغيره فيطالب بالعهدة. العهدة يسموها ضمان الدرك، أنه لو استدرك فلان قال هذا المبيع لا يعود إليه، كما في الأراضي يتنازعون الناس فيها يبيعها، وإذا صف أقدم من هذا الصف أنها مملوكة لفلان، كذلك بالخيول والإبل والحيوانات يظهر أن هذا الحيوان يعود لغيره، فلا بد من ضمان الدرك، يسموها عهدة المبيع. قال هذا المبيع إذا كان في عهدة وأصبح دينا لا يأخذ عليه رهنا، لا يكون الرهن في عهدة المبيع. نعم. ما بعد. كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل عين يجوز بيعها. لما قال عينا؟ قال عين يخرج المنافع، عندنا في منافع وفي أعيان. المنافع سكن الدار، الاستظلال بالشجرة، السقي من ماء البئر، اسم هذه منافع، ركوب السيارة هذه منافع. فيقول الرهن إنما هي في الأعيان، إنما هو في الأعيان، هذا على قول، والصواب يجوز رهن المنافع والأعيان، لكن الشاهد هنا الكتاب جعلها أعيانا. فيقول يجوز رهن كل بيع، كل عين صح بيعها. وما لا صح بيع يجوز رهنه؟ مثال ايه؟ الخمر والهر والحيوانات الكاسرة كأسد ولبوة ونمر، هذا ما يجوز بيعها، واضح هذا؟ وكذلك الزبل مما لا يجوز بيعه، لا يصح بيعه. والعبد الذي عليه قصاص لو عبدا جانيا قتل عمدا ووجب عليه القصاص ما يجد بيعه، واضح؟ فلا يجد رهنه. نعم. لو قال خذ هذا ولدي رهن، صح ولا ما صح؟ ما صح. ايش استفيد منه؟ ما يقدر يبيعه، واضح هذا؟ لو كان هذا المنزل مرهون عند الدولة وراد يرهنه عند فلان لدينه، يجوز ولا ما صح؟ ما صح، لا يملكه، لا صح بيعه لانه مرهون، واضح هذا؟ نعم. اقرا ما هكذا يقول، والصواب أن المنافع يجوز رهنها. أنا كنت عذر الاستفادة من الراهن. نعم. عذر الاستفادة من الراهن. الوصل الاستفادة من ثمن الرهن. عند تعذر الاستفادة من الراهن. يصح رهن كل عين، اقرأ العبارة. من المرتهن، بارك الله فيك، من المرتهن، صححوها. نعم. هذا يتخصص في كل عين يجوز بيعها، يشمل ذلك الصورة والمستثنى منه رهن المنافع. من المكاتب إذا قلنا استدامة تمضي شرط لم يجوز رهنه. المكاتب عرفنا معناه. عرفنا معنى المكاتب؟ والمكاتب عبد ما بقي في ذمته درهم واحد، إذا عجز رجع إلى الرقم، لأنه المكاتب أن يدفعها نجوما أقساطا في خلال 3 سنوات. فإذا جاء عبد مكاتب هل يصح أن يوضع رهنا؟ قال ما يصح. ما العلة في عدم صحة الرهن؟ رهن المكاتب، لأن المكاتب لا يمكن تسديد الكتابة إلا بالسعي والحركة، والرهن تقييد وحبس. كيف تقيده عند الراهن؟ ما يمكن هذا، واضح هذا؟ ما بعده فرع طيب نتكلم. لا يخلو كتاب بكتب الفقه التي سطرها سلفنا الصالح إلا وفيها ذكر الرقيق والعبيد، وكتاب الله مذكور فيه ذلك، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مذكور ذلك. لكن سمعنا من بعض طلبة العلم مما يردد أن هذه أحكام لا تلائم العصر، أو أنها غير معمول بها، فلا تذكر ولا تقرأ ولا كذا، إنما هكذا سورة الكتب. وهذا خطأ. كتاب الله عز وجل المطلوب فهمه حرفا حرفا وكلمة كلمة. جعلنا الله عبيدا مكلفين لنتدبره ونفهم معانيه، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المطهرة متعبدون بحفظها وفهمها وفهم معانيها، حفظ معانيها وفهمها. ولا يتم الفهم إلا إذا عرفت جميع المعاني. نحن نقرأ آية الرق وآية العبيد في الجلد والعطق وغير ذلك، ونتعبد الله بذلك، ونحب أن نفهم ذلك. إن لم يكن في هذه الأعصر هذه الأحكام، كما عطلت كثير من الأحكام كالفي في الغنائم غير موجودة الآن، واضح هذا؟ وكخضايا الكنوز وما أخرجت الأرض، كثير من أحكام الفقه قد لا تكون في هذا العصر، لكن لا يقال أنها معطلة، إنما يقال أنها لم يأتي لها وقت ليجري فيها الحكم، لكن فهمها وقراءتها ودراستها هذه مما يؤجر عليه العبد، ولا يصح للإنسان أن يتجاوزها، ولو تعب في تحصيلها وتحصيل فهمها فهذا مما يؤجر عليه، وما نسمعه من بعض الناس، وهؤلاء هداهم الله عز وجل محرومون من نعمة فضل الله ورحمته. فنحن نتكلم على هذا وإن كانت غير واقعة، لكنها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول: المعلق عتقه بصفة لا يجوز رهنه. المسألة فيها خلاف، إيش معلق عتقه؟ التعليق في الفقه بمعنى أن تأتي بإن الشرطية أو على الشرطية، قال تقول أكرم فلانا إن جاءك بهدية. كلمة إن جاءك يسمى تعليق، أي أن هذا الإكرام معلق على المجيء بهدية. عرفنا معنى التعليق. الآن يقول العبد إذا كان معلقا بصفة، العبد المعتوق عتقه معلق بصفة، عرفنا معنى التعليق. هذه الصفة كأن يقول إن جاء هذا العبد بالشيء الفلاني فهو حر، أو تقول إن مت فهو حر. السيد يقول إذا مت أنا فعبدي حر، هذا يسمى مدبر، عبد مدبر أي معلق على صفة. فينظر في هذه الصفة هل يصح جعل العبد المعلق عتقه بصفة رهنا ولا ما يصح؟ هل يصح تقول اقبل هذا العبد مرهون لكنه معلق عتقه بصفة؟ لا يصح أن تجعله رهنا. أو يصح؟ يقول هذا انظر إلى الصفة، إن كانت الصفة تحدث قبل سداد الدين فلا يصح رهنه، وإن كان حدوثها بعد سداد الدين فهذا جائز. اسمعوا الآن ما يقول: أظن قبل حل الدين ولا بعد حل الدين؟ قبل حل الدين، كلمة بعد ليست صوابا. إن كانت توجد قبل حل الدين لم يصح، كان يحل قبلها صح، صح كان بيع من الثمن الأموال لخدوم الدين لقياس المذهب الصحة كالمريض والمدفع، يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد اقترض منه مبلغ او طعام ورهنه رهنا يسرع اليه الفساد، اعطاه تمر مقابل هذا الرهن، والرهن مؤجل الى 6 اشهر، والوقت وقت قيض اشد الصيف، وهذا التمر ان لم يوضع في مكان بارد يسرع اليه الفساد، والناس ما عندهم امكنه بارده، وعلمنا أنه سيفسد قبل حلول الأجل، يجوز رهنه ولا ما يجوز رهنه؟ قال يجوز رهنه، فلو أعطاه طعاما يسرع إليه الفساد جاز رهنه، لكن إن خشي فساده له أن يبيعه ويحفظه، لأن بيعه وارد سواء عند المالك أو عند المرتهن، واضح أو عند الراهن. نعم. الآن ذكر رحمه الله أن هذا الذي يسرع عليه الفساد له أن يبيعه، وإذا أمكن إصلاحه إذا وجد مكان بارد يحفظه فيه، وإن كان أمكن تجفيفه يجففه، إن لم يتوصل إلى شيء من هذا له أن يبيعه. المسألة التي تليها بعد: ويصح رهن المشاع. إيش معنى المشاع؟ الحصة بالشراكة التي لا يعلم الجزء المعين منها، بستان كبير فيه 5 شركاء، والبستان فيه نخل وكروب وفيه بئران وفيه 3 غرف، واضح؟ هذه 5 ما يمكن توزيع هذا البستان عليهم بالتجزية، لكن معروف حصة هذا وحصة هذا غير المعينة، لكن بالتعيين لا يمكن. فإذا كان له حصة له خمس في هذا البستان وأراد جعله رهنا، يصح ولا ما يصح؟ عرفنا المسألة. نستغني بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ماتت وعليها صيام، تصدق عنها إذا كان عليها كفارة لأيام. إذا عجز المريض عن الصوم لكبر أو مرض يطعم عن كل يوم مسكينة. والله عز وجل بين أن تركة الميت للورثة من بعد وصية توصون بها أو دين، توزيع الورثة هذا المال لا يكون إلا بعد إخراج الوصية والدين، والدين إما حق لله أو حق للعبد، هذا دين لله عز وجل. وينظر كم أياما تركتها ولم تطعم، ويخرج من أصل المال طعام كذا مسكين بعدد الأيام التي تركتها. نعم، وصلى الله على نبينا محمد.